بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن نورا إذا تلي على الناس فمن الناس يومئذ المحجوب ومنهم السامع. الحمد لله الذي أنزل القرآن نورا إذا تلي على الناس تلي على العليل ذهبت عن جسمه المواجع. الحمد لله الذي أنزل القرآن نورا يتلى على الناس إذا تلي على الحزين هان في عينيه كل ضائع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى غفار الذنوب، اغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين. سبحانه وتعالى علام الغيوب، ومين غيرك عالم بأحوالنا يا رب العالمين. سبحانه وتعالى ستير للعيوب، اللهم استر عيوبنا يا رب العالمين. سبحانه وتعالى رفع السماء على غير بناء، انظروا إلى قدرة الخالق جل جلال الله، انظروا إلى السماء، رفع السماء على غير بناء، سطح الأرض على تيار الماء، خلق الخلق فقدرهم كيف يشاء. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى لا إله غيره ولا رب سواه. إن سألت العوالم والكائنات والموجودات والمخلوقات وسألتهم سؤالا واحدا وقلت لهم من الخالق لأجابوك بلسان الحال والمقال أن لا إله إلا الله. وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومصطفانا وقائدنا وقدوتنا أستاذنا وملاذنا سيد البشرية سيدنا محمد. إن سألت عن سيدنا محمد سل عن سيدنا محمد الصغير والكبير، سل عن سيدنا محمد المملوك والأمير، سل عن سيدنا محمد الغني والفقير، سل عن سيدنا محمد الأعمى والبصير، سل عن سيدنا محمد الجنة، وإن شئت سل عنه السعير، وإن شئت دعهم جميعا وسل عن سيدنا محمد اللطيف الخبير. سل عن سيدنا محمد العطر وشذاه، سل عن سيدنا محمد الليل ودجاه، سل عن سيدنا محمد الصبح وضحاه، سل عن سيدنا محمد النخل ونواه، سل عن سيدنا محمد زراع الشاه، سل عن سيدنا محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه؟ هل سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه؟ هل بكت عين مثل ما بكت عيناه؟ هل وطأت قدم مثل ما وطأت في السماوات قدماه؟ كفاه وكفاه وكفاه أن من صلى عليه صلى عليه الله. يكفي سيدنا النبي إن اللي يصلي عليه يصلي عليه رب العالمين. سيدي يا رسول الله لم تصلي عليك البشر، ده فيه ناس بشر قاعدة الآن وسطينا ما علتش صوتها بالصلاة على حضرة النبي. لم تصلي عليك البشر بل صلى عليك الحجر والشجر. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت أعرف حجرا بمكة وأنا في طريقي إلى الغار يصلي ويسلم علي عليه الصلاة والسلام. صلت عليك ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الأكوان. لما طلعت يا سيدي يا رسول الله طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبي وطبيبي وسيدي وشفيعي عليه الصلاة والسلام. توقفت في الخطبة الأولى قبل صلاة العشاء عند قول النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. اللي عايز يسكن جنب سيدنا النبي، اللي عايز يبقى جنب الحبيب النبي، اللي عايز يشوف بعينه سيدنا النبي، اللي عايز يكحل عينه برؤية الحبيب النبي. قال عليه الصلاة والسلام أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وإن العبد أيها الأحباب كما قال سيدنا رسول الله لا يبلغ منزله في الجنة، منزل عالية قوي، منزل عالية قوي في الجنة، يبلغها بحسن الخلق أيها الأحباب. حسن الخلق، الاحترام، الأخلاق. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال فيه رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حسن الأخلاق إنك تتحمل الناس، حسن الأخلاق إن حتى اللي يغلط فيك عدها له، ما أنت بشر وهو بشر، أنت تراب وهو تراب. سيدنا النبي قال إيه؟ كلكم لآدم وآدم من تراب. وإيه يعني لما تعديها؟ قال سيدنا علي بن أبي طالب كن قابل العفو واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيبا أمر وسواس، فالله يكره جبارا يعانده ويكره عبدا قلبه قاسي. الآن المسلمين قلوبهم قاسية على بعضهم، تلاقي المسلمين يمسكوا في سيرة بعض، تلاقي المسلمين يغتابوا بعض، تلاقي المسلمين ينموا على بعض، تلاقي المسلمين يأكلوا حق بعض، تلاقي المسلمين يأكلوا ورث بعض، تلاقي المسلمين القلوب امتلأت حقد وكره وضغينة وحسد على بعض، تلاقي المسلمين يخبصوا على بعض. يعني احنا لما بنقول يتكلموا على بعض بأمور لا ترضي الله عز وجل، وأنا هنا من هذا المقام أقول حسبي الله ونعم الوكيل في الخبصين اللي ما عندهم شدين، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من قال فينا ما ليس فينا. يقولوا علينا كلام احنا اول مرة نسمع، والله تخيل ان ممكن الواحد يكون طالع يسمع كلام هو اول مرة يسمعه عن نفسه. أذونا وضرونا حسبي الله ونعم الوكيل في كل من أذانا وكل من ضرنا وفي كل من ضحك في وشنا وطعنا من خلفنا، نفوض الأمر إلى الله. سيدنا النبي اللهم صل عليه بيخاطب رب العالمين بيقول بسم الله الرحمن الرحيم واخفض جناحك للمؤمنين. أنتقلوا بحضراتكم فأعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم فما جئتكم إلا لأحدثكم حديث الروح للروح، حديث القلب للقلب. أنتقل بحضراتكم إلى حيث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يجلس النبي ومعه الصحابة، جاء رجل من العرب، رجل بدوي عربي جاء من بلاد البدو وبلاد العرب لا يريد إلا أمرا واحدا وهو أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل هذا الرجل البدوي مسجد الحبيب النبي شق الصفوف مباشرة وأمسك بتلابيب جلباب النبي. تخيل انك انت تكون قاعد في بيتك، قاعد في المسجد، وواحد يدخل عليك كده يمسك جلبيتك من فوق وعايز يخنقك يموتك، تعمل معه ايه؟ طب قبل ما تقول تعمل معه ايه، اسمع سيدنا النبي عمل ايه بعد ما تصلوا عليه. الصحابة أمسكوا بهذا الرجل البدوي العربي الغريب الذي يريد أن يقتل الحبيب النبي وربطوه في سارية من سواري المسجد، ربطوه في عمود من عواميد المسجد، حتى استفاق النبي صلى الله عليه وسلم وقال أين الرجل الذي كان يريد قتلي؟ قالوا هذا هو يا رسول الله، هو ذاك يا رسول الله. اقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم الأدب والاحترام والأخلاق من سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ذهب النبي إلى هذا الرجل الذي كان يريد قتل النبي منذ قليل، منذ لحظات كان يريد قتل سيد السادات عليه الصلاة والسلام. الصحابة ظنوا ان سيدنا النبي هيأمر بقطع رقبته بالسيف، هيأمر بقتله، هيأمر بجلده. لا، ماذا فعل النبي مع الرجل الذي يريد قتل النبي؟ نظر النبي وقال فكوا وساق الرجل، انتوا رابطينه بالحبال ليه؟ فكوه من الحبال، فكوه من الحبال. سيدنا النبي قال اراك غريبا، ان كنت غريبا اويناك، وان كنت جائعا اطعمناك، وان كنت عريانا كسوناك، وان كنت عطشانا رويناك. هنا ينزل سيدنا جبريل يطوي السبع سماوات قائلا لقد عجبت من اخلاقك ملائكة السماء يا رسول الله، لقد عجبت من اخلاقك ملائكة السماء يا رسول الله. سيدي يا رسول الله، انت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، انت الذي لما رفعت الى السماء بك قسمت وتزينت لسراك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى، ورفعت دين الله فاستقام هناك. صلى عليك الله يا بدر الدجى، صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا فخر الورى. ما اشتاق مشتاق الى رؤياك، ارفعوا اصواتكم بالصلاة على سيدنا رسول الله. صلى عليه. لعله انك لما ترفع صوتك بالصلاة على الحبيب النبي والله العظيم يغفر لك ربنا. ذكر الامام السخاوي في كتابه الماتع الممتع القول البديع في الصلاة على الشفيع، ان رجلا كان مسرفا على نفسه بالمعاصي حتى حكم عليه العامة انه من اهل النار، فلما مات هذا الرجل العاصي رآه احد الصالحين حين في المنام عليه حلة من حلل من حلي الجنان ويلبس ثيابا من ثياب أهل الجنة، فقال له هذا الرجل الصالح لهذا الرجل العاصي كنت عاصيا، كنت عاصيا في حياتك وأراك الآن في المنام تلبس حليا من حلي الجنان وتلبس ثيابا من ثياب أهل الجنة، بما غفر لك ربك؟ هو ربنا غفر لك كيف؟ اسمع الراجل العاصي ربنا غفر له ازاي. الراجل العاصي بيقول للراجل الصالح في المنام أنا كنت أجلس في مجلس، أنا كنت قاعد في قعدة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه أحد. رجل العاصي بيقول أنا ربنا غفر لي إزاي، إن أنا كنت قاعد مع جماعة كتار وجاء ذكر النبي المختار عليه الصلاة والسلام فلم يصلي على النبي أحد، فرفعت صوتي بالصلاة على رسول الله فغفر لي ربي برفع صوتي بالصلاة على رسول الله. فأنت إن صليت على سيدنا النبي اللهم صل عليه تغفر لك الذنوب وتوسع لك الأرزاق وتفتح لك الأبواب، حتى أنه إذا صليت على النبي 1000 صلاة في كل يوم تفتح لك أبواب الجنان يوم القيامة. روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور والقلب سعيد والقلب هيمان، والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم، اللهم صل عليه. قال مولانا في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته، أي ومن معجزاته. يا سلام، من معجزات الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا هو القرآن الذي يتحدث. أما سيدنا رسول الله اللهم صل عليه ينادي في الناس ويقول تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول لك تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص أن يزوج الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حبب إلي من دنياكم 3 حاجات بيحبها سيدنا النبي. إيه 3 حاجات دول؟ ما أنت لازم تعرف سيدك النبي بيحب إيه. ده انت لو تعلم ان ابوك ولا امك ولا حد بتحبه بيحبه تعمل اللي بيحبه، فما بالك ان الحجد بيحبها سيدنا النبي. اللهم صل عليه. قال لك حب الي من دنياكم ثلاث: الطيب، كان يحب ان يتعطر سيدنا رسول الله. تخيلوا ان عرق سيدنا النبي كان كالمسك الاسفر عليه الصلاة والسلام. تخيل ان سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه يقول: خدمت في بيت النبي 10 سنين، ما قال لي لشيء صنعته لما صنعته يا انس، وما قال لي لشيء لم افعله لما لم تفعله يا انس، والله ما لمست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي، وما شممت عطرا ولا مسكا اطيب من عرق النبي. طب ده مين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا انس بن مالك. امال ام سيدنا انس بن مالك تقول ايه؟ اسمع ام سيدنا انس بن مالك، اسمها ام سليم. كان النبي ينام عندها في وقت الظهيرة. في يوم من الايام طالع ام سيدنا انس بن مالك من الخارج دخل البيت، فلما دخلت البيت وجدت النبي نائم عليه الصلاة والسلام. فلما وجدت النبي نائم وجدت قطار حبات العرق تتصبب على جبين النبي الازهر الانور. لقيت سيدنا النبي نايم وحبات العرق على جبين النبي، على جبهة النبي. ماذا فعلت ام سليم؟ جاءت بقنينة عطر، بزجاجة عطر، جاءت بقنينة عطر وظلت تجمع حبات العرق وتضعها في زجاجة الطيب. تضع حبات العرق وتضعها في زجاجة الطيب، استيقظ الحبيب وقال: ماذا تفعلين يا ام سليم؟ قالت: اطيب الطيب بعرقك يا رسول الله، انا بعطر العطر بعرقك انت يا سيدنا النبي. سيدنا النبي بيحب من الدنيا ثلاث حاجات: قال الطيب، والنساء، اي الزواج، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يا سلام. لذلك ربنا بيبعث رسالة للناس اللي هي ما بتحافظش على الصلاة ويقول لهم ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة. يبقى الصلاة دي يا اخواننا عماد الدين. اياك في يوم من الايام انك تبيت وتنام من غير ما تصلي العشاء، من غير ما تصلي المغرب، من غير صلواتك تفوتك. اسمع، اياك في يوم من الايام تنام ولا تستيقظ لصلاة الفجر، لعلك تنام ما تقومش تاني. ما في ناس هتنام ما تقومش تاني. كتير والله بيحكولي في ليلة امس كنت في مدينة ساقلت بسهاد، بيقول لي: والله يا عم الشيخ، طفل عنده 7 سنوات، عنده 7 سنوات، امه بتصحيه الصبح ما قامش، مات يا عيني. 7 سنوات ويموت؟ لا ضغط ولا سكر ولا قلب ولا اي مرض من الامراض. يبقى خلي بالك، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة. وكأني مع الزواج عندما ينادي سيدنا رسول الله، ينادي على الشباب، يقول إيه للشباب سيدنا النبي؟ يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. هو لذلك الزواج حلو؟ الجواز حلو؟ أيوة الجواز. طب نسأل العريس ونقول له الجواز حلو ولا لا؟ العريس قريب ولا بعيد يا عم صابر؟ العريس فين؟ أين العريس؟ قال النبي العدنان عليه الصلاة والسلام: أقلهن مهرا أكثرهن بركة. يعني كل ما تخفف على واد الناس اللي جاي ياخد بنتك أو اللي جاي ياخد أختك، ما تقولوش عايزين ذهب كد كده، في الذهب اللي غلى دلوقتي بيجيب 2000 جنيه، يجيب لك منين؟ ما كل ما تزيد المهر كل ما تنقص البركة، وكل ما يقل المهر كل ما تقل البركة. كأني أمام سيدنا بلال بن رباح الحبشي مؤذن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذهب هو وأخوه يخطبوا. تخيل، هو وأخوه راحوا إيه؟ يخطبوا. فراحوا يدخلوا عند واحد كده معاه بنتين، فلما دخلوا عليه، الآن العريس لما بيدخل يدخل على أهل العروسة يقول لهم: ده أنا معاي 10 فدادين، ما كانش ما معاش سهم في البلد، يقول له: معاي 10 فدادين. فدانين جوافة وفدانين برتقان وفدانين كوكتيل وفدانين مكرونة وفدانين رز. يا عم الحدي المكرونات تتزرع هاي ما هو الكذب مالوش رجلين. تخيل سيدنا بلال بن رباح هو واخوه لما راحوا يخطبوا بنتين لراجل قالوا له ايه يا عماه كنا عبدين مملوكين فاعتقنا الله. اول حاجة احنا كنا عبيد وربنا اعتقنا. ما يكونش جده زمان ما كانش لابس جلابية ويقول لك والله ده انا جدي كان من اعيان البلد. يا عم استنى واحنا كلنا عارفين بعض. ما انت لازم تتواضع لله، لازم تتواضع لله عز وجل، لان ربنا قال ايه وتلك الايام نداولها بين الناس. سيدنا بلال بن رباح بيقول للراجل ابو العروستين بيقول له كنا عبدين فاعتقنا الله، كنا ضالين فهدانا الله، يا سلام، كنا فقيرين فاغنانا الله، ان تزوجنا فالحمد لله والا تزوجنا فالامر لله. يعني ما فيهاش ذل، مش هي بنت الناس دي خلاص اللي انت لازم تاخدها وتذل نفسك عليها، لا ده في لازم يبقى عندك كرامه. انت رحت مره اتنين وابوها قال لك ما اديكش، خلاص يا عم مع السلامه. يا عم في الف مليون سلام احنا هنعمل لك ايه يعني؟ في بدل بنتك مليون. ما سيدنا النبي بيقول للراجل ده المتعجرف اللي يطلب لبنته مهر كبير ويقعد يتكبر على الناس ويحط رجل على رجل، الاول يقول احنا عايزين نشتري راجل، وبعد ما يدخل الراجل البيت يقلع الجلبية. طب يا عم الحاج ما انت تقول نشتري راجل في الاول. سيدنا النبي بيقول ايه عليه الصلاة والسلام اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، قال ترضون ماله؟ قال لازم يكون معاه بيت وفيلا؟ لا، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لذلك سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول لك أقلهن مهرا أكثرهن بركة. كان يزوج النبي بخاتم من حديد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجوز الصحابة، قال لواحد من الصحابة معكش فلوس نجوزك؟ قال له معيش يا رسول الله. معكش ذهب؟ قال له معيش يا رسول الله. معكش فضة؟ قال له معيش يا رسول الله. قال له التمس ولو خاتما من حديد. يا عم ده حتى حتة حديدة بس نحطها لك فينا برضو معيش يا سيدنا النبي اللهم صل عليه. يبقى يجوز بيه؟ قال له بما تحفظ من القرآن. لو واحد جاك على بيتك دلوقتي انت وقال لك انا معيش فلوس ومعيش ومعيدوب الشقة والبيت والعملية على الله، بس يا عم الشيخ انا حافظ القرآن كله، تقول له ايه؟ تجر وراه ولا تديه بيتك؟ لا، هي معادلة صعبة. اي والله معادلة صعبة. ذهب احد الشباب ليتزوج بنية على خلق ودين. سيدنا النبي قال ايه اللهم صل عليه؟ تنكح المرأة لاربع، لحسبها، لمالها، لجمالها، لدينها، فاظفر بذات الدين. تربت يا ريك. واحد راح لوحدة من ذوات الدين كده، من الوحدة كده سأل عنها، هي هتصلي وامها هتصلي، ما خلاص انصلت امها هتصلي بيتي وامها هنقرت قرآن هتقرأ بيتي، واحنا في المثل الصعيد يقول لك يقلب القدرة على فمها، هتطلع البيت لامها. والله هتطلع، هتطلع، ما امها ما هتصليش البيت ما هتصليش، امها ما تقراش قران والله البيت ما تقرا قران. هو دور على بنت من بنات ايه المتدينين قوي. ما في بعض الشباب كده خلي بالك، ودي رساله، يكون مقطع السمكه وديلها مع بنات البلد كله ويقول لك انا بدور على واحده متدين. ابو اللي خربتهم دوك امها، ما خلي بالك اللي هتخربهم دول وتروح لواحدة غيرهم هتلاقي واحد خربها لك برضو، لأنه كما قال النبي الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان، كما تدين تدان. يقول لك يا عم الشيخ أنا ما هتجوز واحدة كلمته، طب ما انت اللي راح تاخدها انا كلمت واحد غيرك يا عم الحال. عفوا، تعفوا نساءكم في المحرمي. يقول لك يا عم الشيخ ده دور عليها لقاها متدينة كده فراح لابوه. الواد اصلا الواد ما خربان، الواد كان مكلم 87 واحدة قبل دي، بس رايح لواحدة نظيفة. لا لا ما تنفعلوش، لان الطيبون للطيبات. ايوه من غير كلام. ابوها عارف الواد، ابوها عارف الشاب ده انه هو شاب ملون ملوع مقطع السمك حتى الديل واكله هو التاني. قال لي يا ولد انا اسألك سؤال، ان جاوبتني عليه قدام ابوك وعمامك واخوالك خد بيتي وانت مروح معاك دلوقتي. قال له قل لي. قال له الفجر بيأذن الساعة كام؟ قال له والله ما عارفش. قال طب اسأل ابوك. قال له ولا ابوي ما عارفش. هو الفجر بيأذن الساعة كام يا اخوان؟ ما عارفش. طب صلوا على الحبيب. والله احنا محتاجين، محتاجين صحوة والله، محتاجين حد يذكرنا بربنا، محتاجين عودة الى الله، محتاجين رجوع الى الله، محتاجين نراجع حياتنا تاني. حياتنا بالشكل ده ما هتنفعش. حياتنا بقلوبنا، قلوبنا دي مليانة حقد ومليانة كره ومليانة ضغينة ومليانة حسد ومليانة نميمة ومليانة اكل مال حرام ومليانة عدم صيام ومليانة ازاء الجيران. ازاء الجيران ايوه دكتور حادة في بلادنا اليمن دولة تلاقي ازاء الجيران. ازاء ايه؟ ازاء ايه؟ ازاء الجيران. سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول لك والله لا يؤمن. طب وسيدنا النبي محتاج يقسم؟ لا ده محتاج يقسم عشان انت تصدقه، لان في ناس لا، في ناس ما بتصدقش. ده في ناس تحلف له دلوقتي تقول له والله والله والله يقول لك ما مصدقك، تقول له علي الطلاق يقول لك تصدق صح. طب وبعدين ما صدقتش بالله وصدقت بالطلاق وراجع ايمانك وراجع قلبك. اللهم صل عليه. خلي بالك لازم نرجع. ازاء الجيران. قال النبي والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، اي من لا يأمن جاره ازاه، من لا يأمن جاره ايه. وقال النبي في حديث خطير والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعانا وجاره الى جنبه جاع وهو يعلم. يعني انت طابخ وطشت الملوخية طالعة من بيتك رايحة بيت الجيران وعارفهم ان هم جعانين وما طبخوش ونايمين وهم جعانين، يبقى انت خارج عن ملة المسلمين بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بات شبعانا وجاره الى جنبه. موضوع الجار ده خلي بالك موضوع خطير. من كتر توصية النبي صلى الله عليه وسلم من سيدنا جبريل في الجار، قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه إيه سيورثه. وقال مولانا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والجار ذي القربى والجار الجنب. يا سلام، هو الجار خطير للدرجة دي؟ أي يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة انت محتاج أربعة يدخلوك الجنة يقولوا عليك راجل زين، بس بنجيبهم منين دول؟ خلي بالك انت محتاج أربعة. يوم القيامة يقولوا عليك راجل زين وراجل محترم، بس مش اي اربعة، اربعة من جيرانك. سيدنا النبي اللهم صل عليه قال من اتى يوم القيامة وشهد له اربعة من جيرانه بالخير دخل الجنة بغير حساب. يا سلام، رجل من جيران سيدنا ابو حنيفة النعمان رضي الله عنه وارضاه، ان احنا لما يكتب القاضي ولا المأذون نقول على مذهب مين؟ سيدنا ابو حنيفة النعمان. عرض بيته للبيع، عرضه بكام الف؟ ب20,000 درهم. فالسمسار الوسيط بين البيع والمشتري قال له ايه الكلام اللي هتقوله ده؟ ده انت بيتك ما يسواش غير 2000 بس، تاخد 20,000؟ قال له ما انا عارف ان بيتي ما يسواش غير 2000 بس. هم ليه طالب 20,000؟ قال له انا طالب 2000 حق البيت و18,000 حق جوار ابو حنيفة النعمان. طالب حق الجوار لان مش هيجور اي حد. تعال دلوقتي احنا نقفل البيبان ونقفل الترابيز وبرضه ما مأمننش للجار، خايفين الجار يأذينا بكلمة، خايفين الجار يرش. ده الان النساء في البيوت تعمل السحر عياذا بالله وترش قدام بيوت الجيران عشان تأذيهم. ليه ليه تأذي المسلمين؟ ده الاشراك بالله والاضرار بالناس. ايها الاحباب، العريس قريب ولا بعيد يا اخوان؟ ولا هنختم من غير العريس؟ وابو العريس فين؟ امال عم الحج عباس، الحج عباس عبد الواحد. تعال يا حج عباس، تعال مثل ما تعال عايزك انا. اللهم صلي وسلم وزد وانعم وبارك على حبيبي وطبيبي وسيدي وشفيعي عليه الصلاة والسلام. والله إن صليت على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يصلي ويسلم عليك رب العالمين، لأنه قال مولانا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وانت لما تصلي على حضرة النبي في كل يوم، اللهم صل عليه، الملك الواقف عند الروضة هناك يبلغ سيدنا النبي اللهم صل عليه ويقول له: يا رسول الله، فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليك يا رسول الله. وهذه هي أسمى درجات بر الوالدين. إذا أردت أن بر والديك صلي على حضرة النبي. ما به علاقة بر الوالدين بالصلاة على حضرة النبي. أن يكفيك شرفا أن يذكر اسمك واسم والدك في حضرة سيدنا رسول الله، انهم يجيبوا سيرة ابوك في حضرة مين؟ سيدنا النبي، لانه يقولوا فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليك يا رسول الله. الا ليلة الجمعة ويوم الجمعة ان صليت على النبي صلى الله عليه وسلم يسمعك النبي مباشرة مكاشفة مجاهرة. قال مولانا في القرآن الكريم: واخفض جناحك للمؤمنين. قال مولانا تبارك وتعالى للنبي الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. العريس ما شاء الله عليك، اللهم صل على النبي، ما شاء الله ما شاء الله، مليون مبارك، ما شاء الله عليك. علاء عباس عبد الواحد آل اسماعيل هنا نجع سابع. ما احنا بمناسبة ان احنا نجع السابع النهاردة الدخل ايه؟ عايزك تطلع سابع الا لادي؟ مدام انت في نجع السابع بقى تطلع ايه؟ تطلع سابع. ازيك حج عباس؟ ما شاء الله عليك. اسأل الله ان يتمم فرحكم على خير، واسأل الله ان يبعد عن بيوتكم الحاقدين والحاسدين والمنافقين، ويبعد عن بيوتكم الخبصين اللي ما عندهم شدين. قول امين. اسأل الله ان يجعل دياركم عامرة بذكر الله الى يوم الدين. العريس الدخل الا لادي واحنا جبناه من عند جنب العروس. كان كنت قاعد على اليمين ولا على الشمال؟ على اليمين. اللهم اجعلنا من اهل اليمين. طب انت لما تاخذ العروسة وتطلع الليلاد وتكفل على روحكم الباب هتعمل ايه اول حاجة؟ الله يرد بربنا ان شاء الله. ما الله يرد به ربنا كثير، بس الله اكبر ما شاء الله عليه، غششوك من ورا. اي والله انك انت تصلي ركعتين لله كده تبدأ بيهم حياتك، وقبل ما تطلع لفوق خالص لازم تحب على راس الحج وتحب على راس الحجة انت والعروس. ان عم نحكي عن بر الوالدين من بدري. قال النبي العدنان عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. يعني العروسة اللي جابها لك دي لازم تستوصي بها ايه؟ خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: ان النساء شقائق الرجال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اكرمهن الا كريم، وما اهنهن الا لئيم. يبقى انت ايه؟ كريم. كريم. انت كريم ولا علاء؟ كريم. هو يا اخواننا علاء مش كريم، بس هو كريم في اخلاقه. اذا اردتها ان تكن لك فاطمة، خلي بالك احنا نحتاج في بيوتنا السيدة فاطمة. يا مرحبا. انت العريس ولا قريب العريس؟ انا اخو العريس. انت اخو العريس؟ متجوز ولا لسه؟ خل العروس. انت خل العروس؟ ما شاء الله عليك. امال تقول لي عريس ولا انت عايز تتجوز؟ انت متجوز كم واحده؟ طيب من الاخر كده اتجوز واحده. واحده بس؟ ومالك هتقول وانت زعلان؟ واحده بس. ناوي تتجوز ثاني؟ لا بقى انت خواف. ربنا يدينا ونتجوز. معنا كلنا خوافين. ربنا يدينا ونتجوز. اها دي المشكله. عشان كده الحريم بتقصقص في الرجال اول باول. قال لك لو خفت ما الا تعدلوا. ما خلي بالك وبيقول لي ربنا يدينا ونتجوز. تيجي النساء تسمع الكلام ده وتقول الحمد لله ان انا مقصقص ريش اول باول. هاخد من الفلوسات على طول. انا اللي ماسك المرتب. صلي على حبيبك اللهم صل عليه. اذا اردتها ان تكن لك فاطمه اللي هي العروسه فكن لها علي بن ابي طالب، وكن اهلا لمن تركت اهلها ورضيت بك اهلا. وزي ما انت ما تفرطش في حق العروسه ما تفرطش في حق مين؟ ابوك وامك. لازم انك انت ما تفرطش في حقهم، لان بر الوالدين قال فيه رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يا سلام. في ختام هذه الخطبة أيها الأحباب، أبعث ببرقية من ثلاثة اشتقاقات. أما الشق الأول من البرقية فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا من جميع عائلات نجع سبع ومن جميع عائلات قرى محافظة أسيوط ومن جميع المحافظات شمالا وجنوبا. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وأسأل الله أن كل خطوة خطوتموها علينا في ميزان حسناتكم وتخطوها على الجنة. وأما الشق الثاني من البرقية فهو لآل اسماعيل على العموم والعمنا الحج عباس عبد الواحد على الخصوص. أسأل الله أن يجعل ديارك عامرة بالأفراح وأن يتمم فرح أولادك على خير وعقبال الباقيين اللهم أمين، وأن يجعل بيتك عامر بالأفراح إلى يوم الدين. أما الشق الثالث والأخير من البرقية فهو للعريس اللي خليناه ساب العروسة على الكوش أو جانه. عشان الشيخ برايم زعلان مني بالله؟ عشان سبت العروس حتى ثلاث دقائق دول؟ اللهم طب انت بالله لما اقول لك تعال اكلم الشيخ ابراهيم قلت لهم ايه؟ بلا شيخ ابراهيم بلا بتاع. قالها ولا ما قالهاش؟ ما قالهاش، عشان هو رجل مؤدب ورجل محترم ومعدن الادب، واللي خلف ما ماتش. اسال الله انك كما احسنت التربيه ان يجعل هذه التربيه في ميزان حسناتك. الشق الثالث والاخير من البرقيه هو للعريس، بس كل واحد معانا هنا في الحفله في قلبه لا اله الا الله يرفع ايديه بالدعاء. اللهم بارك للعروسين قولوا امين. اللهم بارك عليهما قولوا امين. اللهم اجمع بينهما في خير يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الذريه الصالحه الفالحه، ارزقهم الذريه الناجحه يا رب العالمين. اللهم تمم الفرحه على خير يا رب العالمين، تمم الفرحة على خير يا رب العالمين. اللهم فرح شباب المسلمين، اللهم فرح بنات المسلمين، اللهم استر بيوتنا بيوت المسلمين، استر أعراضنا وأعراض المسلمين، استر نساءنا ونساء المسلمين، استر فتياتنا وفتيات المسلمين، أصلح شبابنا يا رب العالمين. لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد غفرت ذنوبنا، إلا وقد جبرت خواطرنا. اللهم هدي سر البلد يا رب. اللهم نزل الأمن والأمان على نجع سبع يا رب. اللهم هدي سر البلد واصلح فساد القلوب. اللهم اخرج الحقد والغل من قلوب الناس، اخرج الكره والخصام من قلوب الناس. امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وقبل ان القي عليكم السلام، العريس يحب على راس ابوه ويد ابوه، لان لشباب الاسلام اللي احنا بنفتخر به حب على راس يد ما هو اللي جوزك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.